بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 141 بعد 200 على 1. إذا نحن القرآن تركينه جانبا لأنه ما في موضع خلاف شيء مسلم فيه، لكن الرسول إذا أردنا نعرف كيف كانت حياته، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته للناس، كيف كانت معاشرته للنساء وإلى آخره، ما يتعلق بكل الحياة اللي بيسموها اليوم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، منين هي بدنا نعرفها؟ من القرآن، من السنة. فإذا اجينا سلمنا للجماعة اللي ضربونا السنة، معناه صرنا أحمق من الكفار اللي بقدسوا عظمائهم بتاريخ الله أعلم بصحته، ما في عندهم أسانيد مثل ما موجودة عنا. أنا الآن في القرن 14 بقول لك هذا الحديث صحيح وهذا ضعيف وهذا موضوع وهذا مكذوب إلى آخره، هذا صح عن عمر هذا ما صح عن عمر. كل الشعوب اللي عندها عظماء ما في عندها الدقة إطلاقا، مع ذلك كل عظيم عندهم له إيش؟ له تاريخ، له كتاب إلى آخره. فهذول الأخباس بينسوا تاريخهم، أهزل تاريخ وأضعف تاريخ على وجه الأرض، وبيجوا بيضربوا تاريخنا نحن بأنه هذا ما هو جاي في القرآن، إنما جاي بالسنة، والسنة ما دونت في عهد الرسول عليه السلام. طيب متى دونتم أنتم التوراة؟ متى دونتم الإنجيل؟ متى دونتم الشوية؟ أليس بعد وفاة هؤلاء إلى آخره؟ لذلك خليك على حذر وخليك على إيمانك بالله ورسوله، ومثل ما قال حفيدك آنفا أنه نحن بآخر حياتنا بدنا المكسب اللي كسبناه في شبابنا دندل شوش تعبير جميل، لكن أخليك على ذكر منه، شايف؟ ولا تتأثر أبدا بغير ما تسمع. والأمر كما قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. أنا كان عندي كتاب مقرأه موجود، كتاب مقدمة هون، شوفوا بتقرأ؟ لا، ما حتى هذا خط كبير. لا ما بقرأ. لا، الحق الدامغ. شوف الاسم، الحق الدامغ، هذا مألف واحد إباضي. إباضي يعني خارجي، من الخوارج. ومدافع عن مذهب الخوارج كل المدافع، لكن يا الله، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. متعرض هنا لعدة بحوث، من جملتها لأن الإباضي الخوارج بينكروا أكبر نعمة ينعم الله بها على عباده في الجنة، ورؤيتهم له تبارك وتعالى، حتى إذا رأوه نسوا نعيم الجنة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة نظرة إلى ربها ناظرة. شوف بقى شلون بيقولوا لك ودوم مسلمين، فشو بدك تقول عن الكافرين؟ قال إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة. يعني شو منتظرة؟ منتظرة. وين إلى ربها ناظرة؟ وين منتظرة؟ شايف؟ أنا ظنيت هذا الكتاب اللي أنت بتعطيني اللي ألفته. لا، هذا اللي بتعطيك يا مكتب واحد. عدة كتب. يعني لا، لسه أنا ما انتهيت من العبرة. وجوه يومئذ ناظرة، ناظرة إلى ربها ناظرة. شلون أولوها؟ منتظرة. منتظرة. هذو مسلمين، لكنهم ضالين عن السنة. الشاهد لسه ما تم. قالوا بيحتجوا بالحديث. شو هو الحديث؟ قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم ربنا تبارك وتعالى أي عبادي هل أزيدكم شيئا؟ قالوا يا ربنا ماذا تزيدنا؟ لقد أدخلتنا الجنة وأنعمت علينا. قال لا، عندي زيادة، وهي أن أريكم وجهي فيرفع الحجاب، يرفع الحجاب فيرون الله تبارك وتعالى. هذا الخبيث مؤلف هذا الكتاب شو سوى في الحديث؟ قال هذا الحديث أولا حديث أحد وسمعت الفلسفي سامع منك في حديث أحادي نعم، وسامع في حديث غريب لكن ما لك سامع مني أنه أحاديث الصحيحة شيء من رده وشيء من نقبله كله مقبول عندنا. أما عند الخوارج والشيعة الحديث ولو كان صحيح فهو مرفوض إذا كان أحاد، يعني غير متواتر، إذا خالف رأيه فهذا حديث أحد. قالوا أول شيء هذا الرجل، ثاني شيء قال هذا مخالف القرآن. هون بقى شو مخالف القرآن؟ القرآن بيقول قال انظر، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه وسوف تراني. أول الآية هنيك أنه حتى في الآخرة بينما هي في الدنيا. فلما إجى الحديث بتحدث عن الآخرة ضربها بمفهوم الخاطئ للآية فرد الحديث صحيح. وهكذا الأمة تحارب منذ 1000 سنة وزيادة، ليس فقط من الأعداء بل ومن الأصدقاء من المسلمين أنفسهم. ليش؟ لأن الأهواء مختلفة، أهواء تجعل بعض الناس كفار لا يعترفون لا بالرب ولا بالنبي عليه السلام، وناس منهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. لذلك كما قال وأنهي كلامي كما قال عبد الله بن مسعود اتبعوا، وهذا سمعته مني مرارا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. عليك بالأمر العتيق يا مسلم، لا تسمع لا تسمع لابنك الروسي الله يثبتنا عليه، هذا ليس موضوع عتباله، بدك تجعل بينك وبينه حصن لأنه يحمل أذكار لينين وستالين. هو بقى بيجادلك وما عنده علم لا بالكتاب ولا بالسنة، عنده علم بالشبهات التي لقنوها إياه بس. لا تسمع منه لحتى تدركنا وإياك إن شاء الله المنية إن شاء الله، ونحن على العهد القديم بدا كتاب الله عز وجل هل يجوز تفسيره في كل عصر يختلف عن عصر؟ أبدا، هذا هو الضلال المبين، لا يجوز التلاعب بتفسير القرآن. القرآن كما قال تعالى في القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الرسول قام ببيان القرآن، فما بينه الرسول عليه السلام في السنة ما بيجوز باري ناس يقول أنا بفهم من القرآن كذا. خليك على الأمر القديم، خليك على الأمر القديم. نعم، ما الفرق بين الرسالة والنبوة؟ هاي مسألة إلى علاقة بالأصول، رح أعطي جوابهم بعدين أشرحه. تصلي على النبي. أنا ولا أنت؟ تسألي الحديث هذا بنا بقين عليه. نعم هذا ترى ماشي هذا إن شاء الله. شو في غيره؟ هل السبع المثاني قرآن؟ وهل السبع المثاني هي فاتحة الكتاب؟ إيه نعم، السبع المثاني هي فاتحة القرآن، هكذا جاء تفسيره في صحيح البخاري. إيه نعم. السبع المثاني؟ اي نعم. نعم. هي الفاتحة. هي الفاتحة وهي القرآن. اي نعم. يا سيدي أوتيت الكتاب ومثله معه فيه. نكر. أوتيت القرآن ومثله معه فيه. اي نكر. أوتيت اليوم الكريم. فيه؟ فيه طبعا كله. السنة يا ولد فتشوه. مثله معه السنة. أعطيت الكتاب ومثله معه شو؟ أما أقول لك مثله معه السنة حديث الرجل. والقرآن. مو قلنا أعطيت القرآن ومثله معه. أنت عم شاء القرآن ولا الحديثين؟ الكتاب القرآن وجوامع الكريم. وجوامع الكريم. كيف أنت؟ الكتاب ومثله معه. أما جاوبه. نعم. خليك واحد واحد. لا هو بشأنه له. طيب. هو يقصد انه يعني هذا يتبع الكلام القديم انه الكتاب غير القرآن. أوتيت الكتاب ومثله معه أوتيت القرآن ومثله معه. مو شرحنا ان القرآن هو الكتاب والكتاب هو القرآن. هذا يصير معنى واحد. معنى واحد. لكن ومثله معه وهي السنة. أيوة. يعني الحديثين معنى واحد. اي نعم. طبعا. احكي بقى الجوامع الكريم. جوامع الكريم. جوامع الكريم يعني الفصاحة الولاغة التي ميز بها الرسول عليه السلام. أيوة. بالقرآن وبالسنة الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه السلام. أيوة. هذا كله من جوامع الكريم. وشو المقصود جوامع الكريم؟ يعني كلام قليل في معنى كثير. مثل الحديث اللي كنا نتحدث حوله في مناسبات كثيرة. لا ضرر ولا ضرار. شيء كلمتين. لا ضرر ولا ضرار. بيدخل تحت من تحريم الحشيش والدخان والأسيون وإلى آخره. هذا من جوامع الكريم. أيوه. في سبيل حديث في اللي بعد شو؟ في حديث حب بالي من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. هذا الحديث صحيح وما تفسيره؟ هذا دليل أنه أبو سليمان أصابه ما أصاب شيخه من النسيان، لأن هذا الحديث كنا ندرسه في الدرس مرارا ونقول لهم أن الحديث صحيح لكن لفظ ثلاث باطلة. أيوة. يعني لفظ الحديث حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعل قرة عيني في الصلاة. لفظ الثلاث ما فيه. طيب النساء يعني النسوان؟ ما بتحب النسوان؟ أنا رح أجاوبك. أنت ما بتحب النسوان؟ لا النبي عمله بالنسبة لنا نحكي أن النبي عمله الطيب والنسوان وقرة عيني في الصلاة. أنت ما بتحب الطيب والنسوان؟ أنا مو نبي يا أخي. لك حبيبي أنا شايفك أنك مالك نبي وإن شاء الله تكون مسلم. بس الله يخلي عليك إن شاء الله. الله يهديك. لكن ما لي أعرف تحب النسوان ولا لا؟ لا أحب النسوان. هذا هو. إيه نعم. فأنت بتحب الطيب ولا لا؟ أحب. طيب لو كنت يعني الشرع بيقول لك لا تحب النسوان ولا تحب الطيب، كنت بتحب النسوان وبتحب الطيب؟ لو قال لي الشرع. لو قال لك الشرع لا تحبهم. لا لو قال لي الشرع بتحبهم خلصنا عني. لأن لا لا أما قال لك العكس. ايه؟ لو قال لك الشرع لا تحب النسوان. ايه؟ بتحبهم؟ لا بحبهم. لا والله لو قال لي لأنه هلا تني أنا بشوف الطريق لما كنت مفتح مني شوف النسوان من غير المثال. إيه؟ من غير المثال. إيه؟ لو قال لك الشرع لا تحب الطيب لا تحب الطيب الريح. إيه؟ الطيبي ما بحبه ما بتحبه. إيه؟ وليش إذا قال لك لا تحب النسوان بتحبه؟ لأنه الطبيعة تصمانه بتغير. لا أنت غلطان هلا. إيه؟ يعني هلا الشرع بيقول لك لا تزني. إيوة. صح؟ فأنت بتحاول ما تزني. أيوة. وبيقول لك وزن العين النظر، لكن أنت أحيانا ولو صرت كبير من تحكيتي تفلت العين شوي. لكن هذا بدك تعتبر أنه الشرع قال لك هذا نوع من الزنا. أيوة. لكن هو لو قال لك أنه هذا النظر مباح حلال جلال بدك تقول أنت مباح. لكن قال لك هذا زنا بدك تقول أنت هذا زنا. لكن كونك أحيانا تزني بعينك تزني بإذنك هذا شيء ثاني. لكن لما تفعل الشيء تعرف أن الشرع ما أذن أني أنا مذنب بك. أنت مذنب عفي عليك. الآن لما الرسول منقول حبب إلي من دنياكم بلاش لفظ الثلاث بكررها الطيب بيقصد الطيب الحرام ولا الحلال؟ لا الحلال. بمعنى يقصد الطيب هل اللي هو مكتسبه ولي سارقه من صاحبه؟ هل سارقه من صاحبه؟ أنه طيب بيقصد؟ هل هو مكتسبه؟ ها؟ يعني الطيب الحلال. الحلال. خليك معي بقى. حبب إليكم من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحرام ولا الحلال؟ الحلال. إذن أنت بقى بتحب النساء ولا ما بتحب النساء؟ لا بحب النساء. الحلال ولا الحرام؟ لا الحلال. هو مسلم. هون بقى بقول لك شفت شلون؟ لا بعد ما طلعت روحي قلت هو مثلك. نعم مثلك. مثل الحلال. لأنه هو ما خدت ما خدت تلعب. ولو النساء ليست النساء الأدم يعني بدي شلون تجي باللغة العربية وهي كانت طبعا مو صحية هي النسي الزيادة يعني المال بحب المال ومثل الآية الكريمة كمان بيقولها بنفس التأويل. حب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة أيضا ليست هذه يصف فيها النساء شلون عم يلعب بالآيات مثل هذا الخارجي وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة يعني منتظرة وهذا هيك كمان فسر النساء بغير المعنى اللي بيفهمه كل عربي سواء كان عالما أو غير عالم. الآن نرجع للحديث. حبب إلي من دنياكم الطيب الحلال والنساء الحلال فأنا بحب الطيب الحلال والنساء الحلال ومسلمان بحب ليش شو في بقى الحديث؟ لكن هون بتميز الرسول في الثالثة وجعل قرة عيني في الصلاة. نحن والله موهيب كيف؟ لأنه هون بقى بتقول أنت هو نبي مو هذا ما بسألك أنت بتحب النساء اللي هو نبي هو بيشترك معنا في بشريته اي صح شايف اي نعم بياكل وبيشرب وبيغتسل ولا بشر ومن الاحاديث اللي بينكروها دون الجماعه انه كان يطوف على النساء كلهم بليله واحده ايوه هاي بدها رجل أيوة. لا مثيل له في الدنيا أيوة. الا محمد عليه السلام اللهم صل عليه شايف أيوة. وهذا بدل على قوته اي نعم وعلى عفاف نفسه اي نعم لذلك جمع حلال جمع أكثر من أربعة أيوه. إذا حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء لكن هذا مو مثل حكايتنا شغلوا عن الهدف الأساسي وهي طاعة الله اللي ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال وجعلت قرة عيني في الصلاة فأصحت ميل يمين ويسار ويحرفوا لك الأحاديث وأنا مرحبا لماذا النبي لم يفسر القرآن؟ لا عفوا كان إلى سؤال الرسالة والنبوي شو الفرق بين الرسالة والنبوي؟ بدك هذا السؤال ولا ما بدك إياه؟ لا إيه طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن؟ ولماذا دعا النبي إلى عمه العباس يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؟ إلى ابن عمه الرسول قلنا آنفا هذا السؤال بهمك الرسول عليه السلام قلنا آنفا الله أنزل عليه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه البيان هو التفسير فالسؤال خطأ أو جهل هل بيقول لماذا لم يفسر القرآن؟ الجواب لا رسول فسر القرآن وهذا واجبه والله ما بعثه إلا لتفسير القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم طول بالك لكن هون بقى كم زلمي بتقدر يوجد في العالم ملايين ما هي؟ في عقل بيشبه عقل الثاني؟ لا فهذا بيسأل السؤال من جهله أنه بده تفسير بعدد أنفاس الخلائق أيوة لأنه كل واحد له عقل وله منطق خاصة إذا تجاوزنا العرب اللي أنزل القرآن عليهم باللغة العربية وجينا للعاجم أيوة طبعا القرآن ما فسره الرسول العاجم فسروا لمين؟ للعرب. للعرب. لكن عند العرب في أشياء ما تحتاج إلى تفسير، مثلا تبت يدا أبي لهب وتب. أما الأعجمي لما بيسمع تب وتب يمكن بيشعر أنه قنابل ذرية عم تنزل عليه، لكن لازم يتعلم اللغة العربية حتى يفهم الكلام العربي. فهي ما فسر الرسول عليه السلام، لكن فسر أشياء بحاجة لتفسير. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، كيف إيتاء الزكاة وكيف إقام الصلاة وكيف الركوع مع الراكعين، هذا كله بين الرسول عليه السلام وعلى ذلك فقس. فهذا التفسير اللي بينه الرسول عليه السلام لا يمكن يفهم كل فرد من أفراد العالم أولا، ولا يمكن يطابق كل عقل من عقول أفراد العالم، لأن هذا أمر مستحيل، صحيح ولا لا؟ إذا نحن لما نقول فسر، فسر القرآن لمين؟ لأهل العلم ولا لأهل الجهل؟ لا الجهل ما بيفهمون، لأهل العلم. إذا هذولني اللي بيسألوا الأسئلة لازم يسألوا أهل العلم إذا أشكل عليهم آية شو معناها. لأن الرسول فسر كل آية بحاجة إلى تفسير. أما آية ما هي بحاجة إلى تفسير، هي كالشمس رابط النهار ما بحاجة إلى تفسير. غيره ولماذا دعا النبي لأمي العباس ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه؟ شوفي يا أمي العباس، أنا بقول اللهم فقه أبو سليمان في الدين وعلم التأويل. مين إله حق يرحمك الله؟ يقول ليش ما قال ما دعا بهذا الدعاء لفلان وفلان وفلان؟ شو السؤال هذا؟ ما له طعم يا أبو سليمان. ولا عمه ولا مو عمه ابن عمه. يعني يظهر السائل ظن انه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما فسر، انما دعا ابن عباس انه هو يفسر. ما هو كلام ابن عباس التفسير ما هو بحق المرفوع، يعني سمعه من الرسول صلى الله عليه وسلم قطعا، مو من عباس. شو اشكال عليك الحديث؟ ليش عم تقول في السؤال ليش دعا لابن عمه عبد الله بن عباس؟ من قال ليش الرسول دعا لفلان ودعا لفلان؟ هذا مو كلام جدي. اذا اتركه انت له، شوف شو كلامه. ايه لا انا مش هلاك لك. لا ما على شيء. فلس من الاسرة صارت 19. لسه. باختصار قولوا. هلا في امور افضل كلها من هيك. ايوه. هل صحيح ان القمر انشق؟ أشوي صحيح أن القمر انشق؟ يا الله قال اقتربت الساعة وانشق القمر. أيوة انشق يعني. انشق. ما معنى الدين الحنيف؟ أيوة. الدين الحنيف المائل عن الشرك. لأنه بيطلع المنبر هذا الدين الحنيف. حنيف هذا قرآن. الحديث الذي يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم مر يوما بجانب قبرين فوضع عليهما نخل أخضر، أحدهما كان يعذب من أجل عدم الاستبراء من البول. أي نعم صحيح. حديث صحيح. ما عم يستبرئ من البول؟ أي نعم. مشان هيك. والثاني كان إيش يسعى بالنميمة. غيره. هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره وهو غلام صغير؟ صحيح. صحيح. أي نعم. هو صغير. أي والله. ها. حديث تصدقوا يا نساء فإن أدخلكم إلى النار. إيه نعم صحيح. صحيح. إيه نعم. إيه. هل يقطع صلاة المرء إذا والمرء والحمار والكلب الأسود؟ صحيح. إذا ما كان بين يديه سترة. إذا ما كان حاطط سترة. إذا رجل المرء. كيف؟ إذا رجل المرء مو مرأة يقطع صلاة. لا ما يقطع، لكن يكون المرء آثما. نعم. بس في كلمة أنا رح أقولها. إنسان قال عندما بده يخلق في بطن أمه بينكتب رزقه وعمره وعمله وشقيه لسعيد. نعم وشقيه لسعيد. إيه يا أبو سليمان، إيه على الوقت اللي ضيعنا. بقى في موجز هيك. ايه معلش انا اعمل لك لا. ايه. بس عم اتحسر. ايوه. انه هاي الدروس كلها اللي كانت تلقى في بيتك ذهبت هباء منثورا. مشان هدى الحديث. حينما شأن الحديث. هذا الحديث نحن ألقينا عليه حول محاضرات. أنا نسيت والله. ما إلا. بذكر يمكن شيء مرة بس. بآخره من من رأى فليحمد الله ومن رأى غير ذلك. هذا الحديث. لا. هذا حديث اللي بيقول في أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. مو هذا المقصود. المقصود أن رب العالمين كما قال في القرآن الكريم ليس كمثله شيء، وكما قال: وما ربك بظلام للعبيد. فلما كتب في بطن أمه فلان سعيد وفلان شقي، هذه كشف عن مستقبل هذا الجنين لما بده يدخل في دائرة التكليف، أنه بده يستجيب لدعوة الله ويطيعه ويتعاطى أسباب السعادة فهو سعيد. كتبه سعيد. ليش كتبه سعيد؟ مو غصب عنه، اكتشاف لما سيكون في حياته. والعكس بالعكس، هذا كتبه شقي لأن رب العالمين يعلم الأشياء قبل إيش وقوعها، فكتبه شقيا لأنه فعلا سيشقى وسيعصي الله تبارك وتعالى. ولذلك قال في القرآن الكريم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا هو السعيد. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى، هذا هو الشقي. لكن الفرق بيننا نحن العباد وبين رب العباد أنه يعلم الشقي والسعيد وهو في بطن أمه، فبيسجل وهو في بطن أمه أنه هذا سعيد وهذا شقي. مش فرض لازم عليه، وإنما إلزام له يعني بما سيدعى إليه. يعني صبح مسير مخير. سير. ذكرتني بكلمة سير مخير. قديش كررنا هالكلمة هي إنه مسير ولا مخير؟ كان مكتوب عليه. كنا نقول ما بيجوز يقول الإنسان عن الإنسان إنه مسير مطلقا أو مخير مطلقا، وإنما هو مسير في أشياء ومخير في أشياء. مناط التكليف في القسم هل هو في مخير تكليف، يعني الحرام والحلال والثواب والعقاب مربوط بإيش؟ بالشيء اللي هو باختياره. صبح هذا التكليف مو مكتوب عليه بالأذان. لا مكتوب. لا هو بيعمل عمل. لا مكتوب، لكن مكتوب كمان هذا الشيء درسنا لكم اياه، ضربنا لكم مثال، قلنا رح نصوركم قاتلين. واحد بيطلع الجبل ماجي مشان نزهه، زحلقت رجله وراح دبلك مثل ما بيقولوا عنا بالشام، مو بس قتل، سحب معه ايش؟ نسوان واطفال وبنات. كل من القتلى في سفل الجبل، هذا قاتل. لكن ربنا يوم القيامه ما بيقول ليش قتلت دون. ليش؟ لانه مو قاصد القتل. لكن واحد ثاني له خصم في راس الجبل، في عداوه شخصيه بينه وبينه، بياخذ المسدس وبيحشيه وبايش بيحبسه، شو بيقولوا وبيطلع في ليلة لا قمر فيها، شوي من هون شوي من هون، بيصل لإيش؟ لدار ذاك، وبيطخه وبيموته. أطفال وأطفال بنات كل من القتلى في سوف الجبل، هذا قاتل. لكن ربنا يوم القيامة ما بيقول ليش قتلت دون، ليش؟ لأنه مو قاصد القتل. لكن واحد ثاني إنه خصم في رأس الجبل، في عداوة شخصية بينه وبينه، بيأخذ المسدس وبيحشيه وبيأيش بيحبسه، شو بيقوله وبيطلع في ليلة لا قمر فيها، شوي من هون شوي من هون، بيصل لإيش لدار ذاك وبيطخه وبيموته. هذا قاتل وهذا قاتل، لكن هذا قاتل عمل، هذا قاتل خطأ، شايف؟ لكن مكتوب في اللوح المحفوظ هذا قاتل وهذا قاتل. لكن كل المحاكمة في يوم الحساب الأول لا يحاسب، ليش؟ لأنه ما وجد مناط التكليف والاختيار. ها؟ أما الثاني وجد الاختيار فهو محاسب. واضح؟ نعم واضح. هذا ما له علاقة مكتوب ولا مو مكتوب. وكل شيء مستطر في القرآن الكريم. كل شيء مسطور مكتوب. ما كما قلنا في الآية السابقة، ما فرطنا في الكتاب من شيء. يعني اللوح المحفوظ كل شيء مكتوب فيه. السعادة اللي كتبت في على الجنين وهو في بطن أمه والشقاوة، هي سبق كتابة سابقة وهي في اللوح المحفوظ. أما نقول إذا ما في كتابة ما في قدر، لا، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، لكن لازم يستحضر التفاصيل. قدر على القاتل الأول القتل لكن بدون قصد منه فلا يؤاخذ، قدر على القاتل الثاني لكن بقصد منه فيعذب، وهكذا. هذا قدر وهذا قدر. ولعلك تذكر أنه بهالمناسبة كنا نذكركم حديث البخاري لما عمر بن الخطاب خرج مع جيشه المسلم للجهاد في سبيل الله، لما وصل لحدود الشام قالوا له أمامك الطاعون، وين رايح؟ أمامك الطاعون. هذا المجلس استشار الصحابة، شو رأيكم نمضي ولا نرجع؟ اختلفوا عليه، شي بيقولي شي بيقولي. شوية عبد الرحمن بن عوف بيسمع أن عمر عمل مجلس وأنهم اختلفوا عليه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها. إجابة البيان، شايف الحديث شلون؟ هذا ما في بالقرآن هيك شيء، الحديث نور. سمع عمر الحديث، أعلن النفير العام يلا إلى بلدنا، يعني إلى المدينة، لأن الحديث عم يقول لا تدخلوا. بدوي بيوقف طريقه، قال يا عمر أفرار من قدر الله؟ قال لا، إنما نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت، هنا الشاهد، أرأيت لو كان لك غنم بين عدوتي الجبل، يعني بين طرفي الجبل، إحدى العدوتين مخضرة والأخرى جذبة مجذبة، في أي العدوتين كنت ترعى إبلك أو غنمك؟ بالخضر. قال له بالخضر. قال له فأنت بتترك المجذبة إلى الإيش؟ الخضراء، بتفر من قدر الله إلى قدر الله، فكله بقدر. فنحن إذا أخذنا بالأسباب مو معنا مش مقدر، كله بقدر، لكن علينا نحن أن نأتي بالأسباب. لذلك قال تعالى في الآية السابقة فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. نرجو الله عز وجل أن ييسر لنا الطريق إلى اليسرى وليس إلى العسرى. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك. قضية الحجاب جيب الكتاب الحياة نسخة في قضية الحجاب هي قضية عملية بتهمنا الدين الدعشان يعني وكأنه يفهمون أن الحجاب مفروضا على النبي ونسائه وبناته وليس مفروض على نساء وبنات المسلمين. الله هداه إن شاء الله. فبدنا يفهموا أن قضية الحجاب هي فريضة على الجميع. يعني خليك عليك بالأمر القديم يا أبو سليمان. نعم. مهون نكان كشف الوش الوش عورة أن يزلوا اكتشفوا في الطريق عليه شيء. لا ما عليه شيء مو هذا عم يحكي هو. الشعر جدي عورة واللبس القصير مو هذا عم يحكي هو. نعم كان الوش. نعم الوش ايوه الوش اللي مشيت الطريق كان اليوم كان بشعر. اي نعم ايوه خلاص الحبه تستر الحبه تكشف تكشف يعني ليس بعوره. حجاب الرأس هي لجميع النساء المسلمين. اي نعم انا عم احكي عن الوش هي خلافيه انا بعرف يعني اذا غطى في اقوال انه غطي الوجه ما فيش خلافيه صحيح لكن الصحيح تفضل خذ بيدك اليمين وديري ابن الله يجعلنا من أهل اليمين. آمين. هذا أنا من الكتاب. جزئين بكملوا الكتاب. جزئين واحد. اي نعم. اي وخمسين. الله يجزيك خير. يا الله. سبحانك. جزاكم الله خيرا جميعا. في الحديث مهم إذا سمحت سؤال مهم. في الحديث الشريف يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فإذا إنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله جاهلا أو معاندا هذا الإنسان نحكم بإسلامه وإيمانه أم لا؟ تعرف الإسلام هو الإيمان ولا الإسلام غير الإيمان؟ هو مقصود الإسلام. أنت ما يجوز تلقن وانسي بعدين بتكون مزور مثل ما بلقن الثاني في الامتحان بيسقط بعدين بيسقط. أنا غلطان بالنسبة لمسألة ابن تيمية واشترطوا غلطان مين تميز غلطان على قضية أنا عفوا انتبهت أنا أنه هن الشيعة يشترطون صحة الطلاق بوجود شاهدين عند إيقاعه هذا اللي قاله ابن تيمية وهذا خطأ فيه طبعا اللي خالف لو الشيخ الصريح الآن كثير بس ممكن لأنه جواب الشام أهل الشام ينتظرون جوابه منك عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله فقد حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل فإنسان قال لا إله إلا الله ولكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله بمعنى قال أغثني يا رسول الله فهذا قال إذا قال إنسان أغثني يا رسول الله ليس فيه شيء فإنما يؤول استغاثته بأنها شفاعة كما قال المشركون ويقول الله تعالى لا طبعا لا ما في تلقين ما في تلقين نعم نعم قول الله تعالى هو بس يجي دوره لقين حاله نعم يقول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم لا ما ندخل فيه نعم نعم ويقولون بس هؤلاء يشفعون عند الله لأنه ما في عنا خلاف كمان بدك تلقنه ما في وقت لأنه مشان التوالف أي جزاك الله خير أنا ما عملق هيك عم بحكي الأصل تعرف أنت في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق أعرف أن هناك حديثا ورد بتعريف لا لا تحيد عن السؤال طيب نحن مجربين الناس نعم صرنا 50 سنة وزيادة بارك الله خير الكلام ما قال وجد نعم. تعرف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا لا ليس هناك فرق طيب تعرف في فرق ولا ما في فرق كانت تشكلك يعني نعم هو أحيانا يأتي الإيمان بمعنى الإسلام في الأحاديث وأحيانا يأتي بمعنى آخر كما في حديث جبريل عليه السلام ما حكي حديث ولكن في حديث أنت عم تقول كما في حديث طيب أخي المناقشة إلى أسلوب بل أساليب لما بتلتقي مع إنسان تختلف أنت وياه تدعي دعوة بحاجة إلى استدلال عليها بجيب الدليل. أما إذا كان هل عم تناقش معه بريحك عن الدليل لا تعب حالك أنت. شايف في فرق بين الإسلام والإيمان ولا ما في فرق؟ أحيانا في فرق وأحيانا ما في فرق. إنت في فرق وإنت ما في فرق؟ وقت بيكون المعنى الإيمان اللي هو ثلاث معاني، في معنى بيجي بمعنى الإسلام بالأحاديث. لا هلا دخلت في موضوع ثاني، ثلاث معاني. أنا عم أسألك إنت بيكون في فرق، ليش مرة بيكون في فرق ومرة ما بيكون في فرق؟ وقت يكون الإيمان مخصوص للقلبي فبيكون غير معنى، بيكون في فرق. يعني قالت الأعراب آمنا، رح يجيب كمان آية. هذول متعلمين أبو عبد الله على المحاضرة إنه يقعدوا عايز يحكي ربع ساعة نصف ساعة ساعتين إلى آخره، ولسان الحال بيقول يا أرض اشتدي ما حدا عليك يأدي. نحن خذوا عطية يا أخي، خذوا عطى. لا مو هو. طيب أنا ما أعطيك. عم ترجع تستدل بالرغم من قلت لك وأنت عللت لصاحبك إنه لا تجيب دليل لأنه لا ضيق، وإذا بك رجعت إلى ما نهيت عنه تجيب دليل. ليه؟ اللي أنت بيكون الإيمان. نعم. بدي أقول لك شيء أنا ما بعرف أقوله إلا عن طريق الحديث النبوي. عجيب والله. وفد عبد القيس. سبحان الله. ما تعرف تقول إنه الحديث اللي بقلبك بدل على انه في فرق بين الايمان ولا لا الا ما جيب الحديث. طيب في فرق ما طيب سؤال عم يتوجه اليك شلون طيب؟ يعني ما بدي سؤال عم يتوجه اليك قلت لي طيب شو طيب؟ اعطي جواب لشيء طيب. الجواب انت وانا شو بيكون في فرق بين الايمان والاسلام. امنت انا في فرق، لكن انت السؤال انت بيكون في فرق. بدات تجيب انت لكن ضعت لانك شغلت حالك بالاستدلال. قلت الإيمان له علاقة مثلا بالقلب. نعم. طيب كمل نشوف. وأحيانا يكون الإيمان بمعنى الإسلام نفسه حسب الأحاديث النبوية. والأول شو؟ هون الإيمان القلبي غير الإسلام اللي هو شو هو الإسلام إذا؟ بينا شو الإيمان شو الإسلام؟ الإسلام اللي هو الإيمان العملي. الإيمان العملي هو الإسلام. الإيمان العملي. نعم. يعني مقصود إنه هون بيظهر الغلط معه. ليش؟ المنافقين كان إسلام إيمان عملي؟ يعني بقصد إنه سؤال وجوابه نعم لا هيك بصير التفاهم. يعني أنت عم تحطي مكان ضيق جدا، بدي أنا أعبر عن الشيء اللي بدي إياه. يعني الله يهديك، وأنا ما معك إنك تعبر عن الذكية، بس عم أقول لك لأقرب طريق. الوقت دي أنت عم تعترف فيه، أعطيني جواب أقرب طريق بدون استدلال. سامعك الله. هذا أسلوب زنقتني كثير. يا أخي شو زنقتك فيه؟ عم أقول لك خير الكلام ما قلت في هذا الجنح. طيب لما كان الأعراب اللي يوصفهم بعدم لا جيب لي قصة الأعراب، أعطيني خلاصة. هل المنافقين دون كانوا مسلمين ولا لا؟ مسلمين. طيب لكن يوافق إسلامهم إيمانهم؟ لا. فهذا يخالف ما قلت. كيف فكر شو عم تقول؟ بين شو الفرق بين الإسلام والإيمان. طيب ليش لما قال له الوفد عبد القيس؟ لك سؤال مقابل سؤال ما بيصير يا أخي الله يهديك. أنا عم أقول لك بين ونعم ولا، مو بترجع بتسأل. أنا رح أقول لك شيء ورح تقول بسألك صح بتلي صح، هيك بدي أنا كمان تكون معي أنت. الإسلام هو العمل بالإسلام ظاهرا. الإسلام هو الاستسلام لأحكام الشرع ظاهرا. نعم. الإيمان هو الإيمان بهذا الإسلام باطنا. فقد يكون المسلم مؤمن وقد يكون كافر، وهذا هو صفة المنافقين. شفت هلا شو عم تقول؟ صحيح ما مسألك أنا نفاق أكبر صار. صحيح هذا التفصيل ولا لا؟ هذا اللي بدناه منك. زنقت حالي في انا هلا؟ لا لكن يعني انا كمان اذا بدي اتكلم بالفكره اللي بيقولها ما سمحت لي يعني. لا الفكره اللي بتقولها قلت انا هذيك الساعه تعمل محاضره نص ساعه وساعه، لكن انت لست محاضرا الان. انت سين جيم. طيب عندك استعداد؟ طيب عندك استعداد سين جيم؟ اهلا وسهلا. ما عندك استعداد؟